هذا سائل يقول أنه رجل يعمل في الإطفاء في مركز دفاع المدني، يسأل هل يجوز له أن يجمع الصلوات لأنه قد ينادى في أي وقت فيصعب عليه أن يصلي الصلاة في وقتها. إذا كان في حال استقرار صلى الصلاة لوقتها، وإذا نودي لإطفاء حريق أو نحو ذلك أو إغاثة ملهوف قام، وجاء وقت الصلاة قام، ولا حرج في ذلك حتى أن تنتهي هذه المهمة، جمع الصلاة مع التي تليها، كانت ظهرا مع العصر أو كانت مغربا مع العشاء ونحو ذلك عند الضرورة. فالجمع ليس مخصوصا بالسفر، وقد يكون ماذا في الحضر أيضا. أما على الديمومة غلط، ليس هذا مشروعا له.